ثم أما بعد، في الأمس بالأمس تحدثنا عن القواعد الفقهية وشيئا من القضايا المتعلقة بها، وفي الحقيقة هذا اليوم يمكن يعني أن قبل ما نبدأ بالأبيات أنه أذكر فوائد تعلمنا القواعد الفقهية، يعني ما الداعي ما السبب من تعلم القواعد الفقهية حتى يعني نتعرف عليها. من القواعد المهمة جدا أن نتعرف على أسرار الشريعة، على مقاصد الشريعة، على دخائل الشريعة، على كنوز الشريعة، على مرام الشريعة، ما تزهر به هذه الشريعة من أسرار من لطائف تجمع تحت كلمة القواعد، القواعد الفقهية. ثانياً عدم الاضطراب في المسائل الفقهية، يعني أن هذه القواعد لا يكون فيها اضطراب. قاعدة جمعت قاعدة في اللغة الأساس، ها؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فالقاعدة في الأصل هي الأساس. فلذلك لا توجد اضطراب في المسائل الفقهية، لا يمكن أن نقول إنه مثلا قاعدة كذا هذه المسألة تخالف المسألة الثانية، وإنما هذه المسائل تضم تجمع تحت هذه القاعدة. ثالثا القدرة على معرفة استعمال القياس. قال الله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، إيش معنى فاعتبروا؟ قايس يعتبر. ولذلك الاعتبار في أصل معناه اللغوي هو القياس، مقايسة الشيء بالشيء. ولذلك بعض علماء اللغة يقول من الكلمات الدارجة وهي خاطئة كلمة يعتبر فصل الصيف هو الفصل الذي تشتد فيه الحرارة. لا، ما أصلا، وإنما يعد فصل الصيف هو الفصل الذي تشتد فيه الحرارة، وإن كان بعض المجامع أجاز هذه الكلمة. فالاعتبار في الأصل إيش هو؟ قياس. فاعتبروا يا أولي الأبصار، إذا قايسوا يا أولي الأبصار يا أهل النظر يا أهل البصر، قايسوا في هذه القضية. ولذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه في رسالته العظيمة: واعرف الأشباه والأمثال وقايس الأمور بينهما. اعرف الأشباه والأمثال، الأشباه ما يشبه هذا هذا، والأمثال ما يشبه هذا يمثل هذا هذا، وقايس بينهما، ثم اعرف إلى أحدهما إلى الله سبحانه وتعالى. بعد هذا تنظر وتقايس، اعرف إلى أحدها إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك اتباع أثر الفقهاء. الفقهاء لهم نظرة في مسائل الشريعة، في مسائل الفقه، في مسائل. لذلك لا يمكن للرجل أن يكون فقيها اعتباطا، يعني راح قرأ فقه السنة لسيد سابق، ولا صحيح من فقه السنة لفلان، ولا إن شاء الله قرأ الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، ولا إن شاء الله قرأ المجموع للإمام النووي. لا يعتبر فقيها إذا أردنا أن ننظر في هذا. لا، الفقيه هو الذي استطاع أن ينظر لجميع المسائل والقضايا والكبرى الفقهية، من القواعد الفقهية والقواعد الأصولية وأصول الفقه والفقه والفروق والتقاسيم الفقهية، ويجمع هذه فتكون عنده المنهج الفقهي الذي يستطيع أن يستفيد منها. لذلك الله سبحانه يقول: واتبع سبيل من أناب إليه. قال هذا اتباع سبيل من أناب إلى الله سبحانه وتعالى باقتفاء أثر هؤلاء، باقتفاء أثر الفقهاء. كذلك من فوائد مسائل الفقه ضبط أصول المذهب، كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله أنها تضبط للفقيه أصول المذهب، قواعد فقهية. ولذلك لاحظوا يا أخوان الكرام، نحن الآن نقرأ القواعد الفقهية بشكل عام، بعض القواعد التي نتحدث عنها هذه القواعد يا أخوان إيش؟ قواعد عبارة عن مسائل بعضها مجمع عليها وبعضها مختلف فيها، لكن هنالك قواعد خاصة للمالكية، وهنالك قواعد خاصة للحنفية، وهنالك قواعد خاصة للحنابلة. يعني كل عالم من العلماء له كتب خاصة في يعني هذا العلم، في هذا الفن، في هذه الطريقة. أشتاق النظارة بابن نجيم الحنفي، أشتاق النظارة من السيوطي، قواعد الفقه الأصولية للإمام ابن اللحام الحنبلي نجد انه عندهم يعني قواعد معينه واصول مرتكزه. طيب كذلك احبابي الكرام تمكن الفقيه من تخريج الفروع على الاصول او القواعد والقواعد الفروع اللي هي المسائل الفرعيه، مسائل فرعيه بسيطه من المسائل الفقهيه. يعني مثلا لو اتينا عند شخص ما، لو اتينا عند شخص تمكن الشخص ان يخرج الفروع من الاصول، لو اتينا عند شخص ما وقلنا له رجل اشتكى انه في صلاته يعني شك انه قد خرج منه ريح، فماذا نفعل؟ الان هذه عندنا صحيح فيها حديث ثابت عن عبد الله بن زيد، وعندنا حديث ثابت عن ابي هريره، حديث عبد الله بن زيد في البخاري ومسلم، حديث ابي هريره متفق عليه اخرجه الشيخان. اذا شك الرجل في صلاته او اشتكى الرجل في صلاته فلا يصلي حتى يسمع صوت ويجد ريحا. هذه القاعده يمكن او هذه المساله تخرج فيها فرع على الاصل. ما هو الاصل؟ اليقين لا يثبت. مساله فرعيه أدرجناها تحت الأصل، الأصل ما هو؟ اليقين لا يزول الشك، أو الشك لا يزيل اليقين، أو الشك لا يزيل اليقين. طيب، أخيراً استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام ومراعاته للحقوق والواجبات. إخواني في حاجة شغل مرة استيعاب الفقه الإسلامي استيعاب الفقه الاسلامي للاحكام ومراعاته للحقوق والواجبات. ينبغي ان يكون الشخص عنده من القدره على النظر في هذه المسائل، في هذه الاصول، في هذه الواجبات، حتى يتعرف الشخص يا اخواني على يعني على هذه القواعد العامه. طيب نبدا بالقاعده الاولى، النيه شرط لسائر العمل فيما الصلاح والفساد للعمل. النية شرط لسائر العمل فيها الصلاة والفساد للعمل. إذا أيها الأحبة الكرام، النية ينبغي أن تكون شرطا لسائر العمل، لكل العمل شرط. فيها الصلاة والفساد العمل، يصلب العمل ويفسد بالنية. لذلك هذه نقطة مهمة جدا، النية شرط لسائر العمل. هذه قضية متعلقة بضرورة أن تكون النية شرط في سائر الأعمال أو ركن في الأعمال. يعني أهل بعض الفقهاء يسمي يقول شرط وبعض الفقهاء يقول ركن. بها الصلاح والفساد العمل، هذه ندخل في قضية الإخلاص والرياء. بها الصلاح والفساد العمل، إذا النية شرط لسائر العمل، إنه إنما الأعمال بالنيات الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة الأولى، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. يعني لا يمكن لنا أن نفعل أي فعل ما إلا إذا كان له إيش يا إخواني؟ مقصد. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، حديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم، إنما نعمل النيات. إذا النية شرط لسائر العمل، العمل لا بد له من نية، لا يمكن للرجل أن يعمل أي عمل ما إلا إذا كان عمله له نية فيه. ولذلك قال بها الصلاة والفساد للعمل، بهذه النية الصلاة والفساد للعمل، فالعمل يصبر أو يفسد بهذا العمل. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، والله سبحانه وتعالى يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. يعني من كان يريد العاجلة، ما هي العاجلة؟ ما يصدر ما هي العاجلة؟ العاجلة الدنيا، من عاجل الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. إذا من أراد الآخرة، قال الله عز وجل من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربهم. فإذا نلحظ هنا أحبابي الكرام أن النية، أن النية لها مرتكز ولها أصل ولها أساس ينبغي أن تبنى عليه سائر الأعمال، ينبغي أن تبنى عليه سائر الأعمال. والنية في اللغة العزم على الشيء، فقلنا وهي عزمت كذا أي عزمت عليه العزم على الشيء. طبعا من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غزا يبني رقالا أو يريد رقالا فإنما له ما ترى. يعني من غزا لأجل أخذ هذا الرقال الذي يربط بذلك الإبل فله ما نفع. ولذلك حديث إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكبها في رؤيته زبرجة هجرته إلى ما هاج إليه، تدل دلالة مهمة على أن النية لها أثر في حقيقة العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في البخاري ومسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى لا تجعل في امرأة. حتى سبحان الله اللقمة التي يضعها الشخص في فيه زوجته يا سلام يؤجر عليه إذا حصل فيها النية الصالحة لله سبحانه وتعالى، نية مثلا خيركم خيركم لأهله، نية أن يكون يتودد من زوجته، نية أن لا ينسى الفضل بينه وبينها، هكذا يؤجر الإنسان على هذا العمل، يؤجر الإنسان على هذا العمل. نعم. ولذلك حكى العلماء الإجماع على أن النية شرط كما حكاه الإمام ابن المنذر والإمام القرافي والإمام صديق حسن خان أو الشيخ صديق حسن خان من علماء الهند، ذكروا أن النية أجمعوا على أن النية واجبة في الأعمال وأن النية لها أثر وأن النية لها نتيجة. طيب، لو أن شخصا ترك شيئا ما أو قام بعمل شيء ما من العادات الأعمال العادية أو الاعتيادية أو الطبيعية أو مثلا قال أنا أريد أن أنام، هل يؤجر الإنسان؟ جمهور أهل العلم يقولون لا يؤجر إلا إذا نوى التقرب بها إلى الله عز وجل بطاعته عز وجل، جمهور الفقهاء. لذلك العادات الأعراض التي يقوم بها عدد من الناس إذا لم ينو بها الرجل نية صالحة خالصة لله سبحانه وتعالى فإنه هو نعم يعني لا يؤجر. والنية لا تشترط فيها، جمهور الفقهاء كذلك لا يشترطون النية فيها. يعني لو أن الشخص يعني لم لو أن الشخص أيها الأحبة لم ينويها لا يشترط له ذلك، لا يشترط له أن ينوي هذه النية. طيب، النية يراد بها أمران: تمييز العبادات عن العادات، نميز العبادات عن العادات، هذه العبادة وتلك عادة، نميز هذه العبادة عن هذه العادة، نميز مثلا الصلاة عن مثلا الأكل عادة، الشرب عادة، النوم عادة، دخول الخلاء عادة، هذه عادات. العادات العبادات العادات. اثنين، تمييز بعض العبادات او تمييز العبادات بعضها عن بعض. هنالك عباده تتميز عن عباده، عباده تتميز عن عباده. الصلاه الان يا اخواني الكرام معروفه هي عباده ذات اقوال وافعال مخصوصه مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم، معروفه الصلاه. لكن نحن نميز ما بين صلاه الفجر بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر، الفجر تصلى عند طلوع الفجر الصادق وتصلى ركعتان، أي نعم العشاء تصلى في وقتها عندما يغيب الشفق الأحمر، أي نعم كل هذه يا إخواني الكرام إيش؟ ها؟ هذه عبادات تميز بعضها عن بعض، تميز بعضها عن بعض، فلا يمكن أن نقول بأن هذه العبادة مثل هذه العبادة، هذه الصلاة صلاة وتلك صلاة، لكن هذه عبادة وتلك عبادة. يميز الصيام صيام الفرض من الصيام من شهر رمضان عن صيام النذر عن صيام الكفارة عن صيام كفارة القتل، عن حتى صيام الكفارة صيام كفارة القتل، صيام كفارة من حلق رأسه في الحج ولم يستطع أن يقدم نسكا، صيام وهكذا. إذا يتميز العبادات بعضها عن بعض أيها الأحبة الكرام. أحبة الكرام كذلك الأمور بمقاصدها، وهذه نقطة مهمة. لو أن شخصاً، لو أن الشيخ محمود رأى حينما خرج لقطة رأى 20 دينار، فأخذ هذه 20 دينار على أساس أن يعرفها، يعطيها للإمام أو أهل المسجد. فحينما أخذها قال سأضعها في سيارتي، وضعها في سيارتي، فركب معه شخص ما فوت 20 دينار فسرقها. هل تجازى الآن بها؟ لا تجازى بها، لأن ما على المسلمين سبيل والعبور بمقاصدها. أنت قصدت الآن ماذا؟ أن تعرف هذه النظرة، فأنت لا تجازى عليه، أنت لا تجازى عليه. الأمور بمقاصدها كذلك من ناحية الكلمة، رب رجل يعني كثير من الناس يسألني هذا السؤال الذي ربما لا يخلو أسبوعاً إلا وصل هذا السؤال. رجل قال لزوجته أنت طالق، لا عفوا غير هذا، قال علي الطلاق كذا وكذا. طيب الآن علي الطلاق ماذا تقصد بها؟ تقصد بها الطلاق أو تقصد بها التهديد؟ طبعا هي مسألة خلافية، لكن الرجل لا يقصد الطلاق أبدا، لكن الرجل يريد أن يهدد، يريد أن يزمجر، يريد أن يرثي ويثبت إلى آخره، فقال الكلمة. الآن لا نستطيع أن نقول أنه إيش؟ أن زوجته طالق على الصحيح من أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى. طيب إخواني الكرام، شروط النية باختصار شديد الإسلام، فلا بد من يريد أن ينوي نية للعبادة أن يسلم. وهذه مسألة كذلك متعلقة بقضية أخرى، وهي لو أن رجلا تزوج كتابية، ما هي كتابية؟ يهودية أو مسيحية، فحينما تزوجها أراد أن يطأ. الآن كانت حارة، هل يلزمها أن تغتسل غسل الغسل من الحيض أو لا؟ نعم شوف. نعم أو لا، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. الآن ليش؟ لأن هذه المسألة قالوا النية شرط للمسلمة، للمسلم، لكن هذه كافرة، فكيف تنوي؟ وقال بعضهم هو في الحقيقة هي مخاطبة بفروع الشريعة، على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيلزمها ذلك، ويلزمها وجمهور الفقهاء طبعا على إلزامها بأن تنوي نية الاغتسال من الحيض أكرمكم الله حتى يواقعها زوجها. إلا الحنفية فكان لهم رأي آخر، أنه إذا يعني 10 أيام لم تغتسل فعلى زوجها أن يجبرها على ذلك ثم يواقعها. المقصود الكلام نشوف، انظروا إلى إلى إلى إلى هذه المسألة لها تعلق بقضية إيش؟ بقضية الإسلام. هذا قضية أولى. قضية ثانية التمييز، يعني النية متعلقة بالتمييز، والتمييز عند الحنابلة 7 سنوات، يعني يقال عن طفل مميز لأنه 7 سنوات. عند الشافعية ما قاله النووي هو الذي يعرف الخطاب ويرد الجواب ويفرق ما بين الفراج والعقاب. يعرف الخطاب ويرد الجواب، يقول يا محمد وقلنا نعم، ويفرق ما بين الخطاب والعقاب، لا يفرق ما بين الثواب والعقاب، فهذا هو المميز. وبعضهم قال 6 سنوات لحديث عمرو بن سلمة، عقدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة في وجهي، انه كان في كتبه ماء فمجة في وجهه ماء عليه الصلاه والسلام، كان يعني عمره 5 سنوات. فقال بعضهم هكذا. التمييز كذلك لها تعلق في هذه المسألة، لو ان صبيا دون سن البلوغ او مميز قال فقتل شخص ما قاصدا، هل يجازى بانه القصد القتل عمد كالرجل المكلف او لا؟ ما بدي اخذ الموضوع، بس اعطيكم بس اشارات عشان تعرفوا كيف. لو ان مجنونا ذهب فاعتدى على سيارتك قاصدا، هل يجازى او لا؟ لو ان مثلا نائما، النائم هو في حكم الخصومه، اختلفوا انه هل يكون في حكم المغمى عليه وفي حكم المجنون، يعني مثلا هذه بغض النظر، لو ان نائم كنت بيتك. فكان بجانبه لنقول مثلا تحفه يعني اهدافها حماتك 700 شيكل يا شيخ مجدي، وانت مبسوط عليها وكيف حاطه عند الزلمه عشان يشخص قدامه فيها، الرجل نومه كثير راح خلط فيها وكسر، هل يجازى او لا؟ طبعا هنا احنا بنقول انه هل هو فاسد او ليس بفاسد؟ ليس بفاسد. طيب ليش ما رديته؟ ليس بفاسد. لكن لو انه مثلا كان شخصا نقول مثلا قاصدا فعلا ما، صبي قاصد فعلا ما فقال فكسر، هل مجازيه او لا؟ هذه مساله تتعلق بهذه القضايا بعيدا عن قضيه الحقيقه والصواب في هذه المسائل او فيها خلاف اصلا بين الفقهاء على الاقوال. كذلك الا يجهل المنوي، ناخذ بس الا يجهل المنوي فيكون معلوما عند النار. الا يجهل المنوي انه هذا الرجل لا يجهل الشيء الذي ينويه الذي قد نواه عنده نيه لا يجهل، فيكون هذا الشيء معلوما عند النار. معلوم انا رايح اصلي الفجر في المسجد كذا، انا اتيت الى مسجد الروضه لكذا وكذا، فهذا هو المقصود، ان هذا هو المقصود. كذلك الا يحدث منافاه ما بين النيه وما النيه، أحسن لا تحصل منافاة بين النية ومنوية، مثل الردة بعد الإيمان، رجل أسلم وحصل الإسلام ويكون معين ما إيش؟ ارتد، فحصلت هنالك منافاة بين النية، النية صحيحة لكن إيش؟ الرجل الذي نواها هو في الحقيقة هذا كافر بالله عز وجل، فلذلك يعني هذه هي الشروط الخمسة للنية، إذا اجتمعت كانت النية ينبغي أن يؤخذ بها الإسلام والتمييز، وألا يجهل المنوي الإسلام والتمييز، وألا يجهل المنوي فيكون معلوما، وألا يحصل هنالك منافاة ما بين النية ومنوية. طبعا هذه أربع شروط ليست خمسة، أربع شروط وليست خاصة. على كل حال يا اخوان حقيقة هنالك مسائل كثيرة جدا متعلقة بهذه القضية، لكن أخذ مسألة لأنه أصلا مسألة العمر مقاصدي هذه، يعني قال الإمام الشافعي عن هذا الحديث ثلث الإسلام، وقال عدد من أهل العلم أن هذا الحديث فيه 70 باب من أبواب الفقه كما نقل ابن رجب عن بعض السلف، فيه يدخل في 70 باب من أبواب الفقه. وكذلك يعني العلماء قالوا، بعض اهل العلم قال ان هذا الحديث عليه الاسلام كله، وبعضهم قال ان هذا الحديث عليه نصف الاسلام، وبعض اهل العلم قال هذا الحديث اللي هو المعنويات عليه ربع الاسلام. قال عمدة الدين عندنا كلمات اربع من كلام خير البريه، يعني عمود الاسلام على اربع كلمات، على اربع احاديث، اتق الشبهات واعمل ودع ما ليس يعنيك، اتق الشبهات واعمل ودع ما يعنيك، واعملن بنية. أربع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث هي اللي عليها ركيزة الإسلام، قالوا كل حديث له ربع الإسلام، وبعضهم قال شرط الإسلام على حديث ابن عبد المياه، وشرط الإسلام الثاني على حديث إيش؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. على كل حال إذا مسائل النية ومسألة التشريع في النية، ومسألة النية هل تدخل في المباحات أو لا تدخل في المباحات، كلها في الحقيقة من المسائل التي ينبغي أن تبحث، ولكن الوقت عندنا قصير. أنا أنصحكم بقراءة كتاب مقاصد المكلفين للشيخ العلامة عمر الأشقر، فقد فصل في هذا الكتاب تفصيلا طيبا في عدد من مسائل النية، مقاصد المكلفين للشيخ عمر الأشقر، قد فصل فيه تفصيلا طيبا في هذه القضية. أخيرا النية أين محلها؟ النية محلها القلب. النية محلها القلب، وهل يصح التلفظ بها؟ مسألة على خلاف عند العلماء، لو ننظر مسألة من ناحية موضوعية فيها خلاف بين العلماء. بل هناك قولان عند الحنابلة، وإن كان أحمد رحمه الله لا يعني يرى أن التلفظ بها بدعة، وقد نصر هذا القول نصرا مؤزرا الإمام ابن القيم رحمه الله، والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والإمام ابن رجب الحنبلي في مقدمته لكتابه الحديث من العمليات، سواء في شرحه له في جامع الأمة الحكم أو في شرحه له في كتاب الكشف الباري من العمليات، الحيطاني. وكذلك يعني والقول الآخر قول الشافعية أنه يستحب التلفظ بها، وقوله العسير حتى كانوا يقولون ينبغي أن يتلفظ بالنية ويتخيل ويتصور كيفية الصلاة كاملة من أولها إلى يعني ما تقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العصر أربع ركعات، متخيل إنه راح أكبر من الركوع وأكبر يعني من الرفع من الركوع وأكبر السجود وكذا، في تأثير في الموضوع. الشافعي لم يصح عنه أنه رأى التلفظ بالنية كما بين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام مطول له. المالكية قالوا يستحب التلفظ بالنية إذا خشى الرجل عن نفسه من الوسواس فيقول يتلفظ بالنية، والصواب والله أعلم أن التلفظ بالنية في الحقيقة غير مشروع، أن التلفظ بالنية غير مشروع. احنا ننتقل الى المسائل الاخرى موسيقى، الموضوع قوي جدا. لكن البيت الثاني قال الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. فإذا عندنا هذه القاعدة الجميلة الرائعة التي بنى عليها أحد علماء الإسلام كتابا كاملا، ألا وهو الإمام عز الدين بن عبد السلام في كتابه العظيم قواعد الأحكام في مصالح الأمن، بنى الإسلام كله على قضية أن الإسلام أتى بتدمير المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقويمها. يعني هذا الكتاب الذي يقع في مجلدين حققه عثمان جمعة ضويرية و دكتور نزيه حماد، يضع في مجلدين رائعين مخدومين في الحقيقة، بنى الإمام عز الإسلام الإسلام كله على هذا القضية، على قضية جلب المصالح ودرء المفاسد. فهنا ماذا يقول الشيخ وقد أحسن السعدي إحسانا رائعا بديعا رائقا حينما جعل أن الدين فعلا مبني على المصالح، لأن فعلا الشريعة لم تأتي إلا بكل صالح ولم تأتي إلا بكل ما هو مصلح لأمة الإسلام. قال الله عز وجل الله أرسلناك إلى رحمة للعالمين، وقال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فجعل الله عز وجل هذا الدين نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إننا مثلي ومثل الأنبياء من قبل، حديث عظيم جدا، كمثل رجل بنى دارا إلا موضع البناء، فكان كل شخص يمر من عند هذه الدار يقول ما أجمل هذه الدار لولا هذه إيش اللبنة، فأنا تلك اللبنة. الله أكبر، اليوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكمل هذا البناء وروعة هذا البناء وهندسة هذا البناء وهداء هذا البناء بشريعته الغراء عليه الصلاة والسلام، فكانت شرعة إسلامية عظيمة مشرقة، يعني لا يوجد فيها إلا كل صالح، وهي في الحقيقة شريعة مبنية على المصالح. ولذلك أهل السنة والجماعة يرون أن الشريعة الإسلامية معللة الأحكام. إيش معنى معللة الأحكام؟ يعني فيها علم، خلافا لأهل البدع الذين ينفون أن تكون في هذه الأحكام حكم أو مقاصد أو تعليل. مسألة التعليل هذه مسألة خطيرة جدا، لأن هم لا يرون خصوصا الأشاعرة يعني يرون أن المسائل ليست معللة، مسائل الشريعة ليست معللة. أو خلاص اليوم والله الإسلام أمر بكذا فهو كذا، الإنسان أمر بكذا فهو كذا، هذا خطأ، خطأ كبير جدا. لذلك يا إخواني الكرام الإمام ابن القيم يعني بين هذه القضية بيانا عظيما. طيب المصلحة في الأصل كما قال الغزالي عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة، عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة. والحقيقة المصالح تنقسم إلى ثلاث أقسام، مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية. مصلحة ضرورية مثل إيش؟ مصلحة ضرورية، مصلحة ضرورية صلاح عقيدة، مصلحة ضرورية مصلحة، مصلحة ضرورية صلاح العقيدة، مصلحة ضرورية أي نعم. مصلحة الحاجية يحتاج إلى أن يخفف عليه من السفر، مثلا قصر الجمع لبس الجوارب، حاجية مصالح تحسينية، الطعام مصالح تحسينية النوم، مصالح تحسينية لنقول مثلا هذه هي المصالح التحسينية، أو كما يقول العلماء مسائل الأخلاق، حسن الخلق، مثلا مصالح تحسينية مثل قضية مثلا لذلك نحن التحسينية هي فيها مبالغة في بعض القضايا الجميلة الرائعة، لكن أصل الدين، أصل الدين كمصلحة ضرورية اللي هي الإنسان يعرف العقيدة كاملة وأصول الشريعة، ماذا يسعى المسلم، ماذا يسعى المسلم جل. طبعا يا أخواني الكرام، إذا الدين كله قائم على المصالح، أقسام المصالح تنقسم إلى ثلاث أقسام: مصالح معتبرة، ومصالح ملغاة، ومصالح إيش؟ مرسلة. مصالح معتبرة، ومصالح ملغاة موهومة، يعني توهمها بعض الناس، يرى يظن أنها مصلحة لكن ليست مصلحة، ومصالح إيش؟ ها؟ مرسلة. المصالح الأصلية هي المصالح المعتبرة، يعني لا خلاف بين أهل العلم فيها. وقد ذكر الإمام ابن النجار في شرحه لمختصر التحرير أن جميع الأديان والملل قد أتت بالحفاظ على هذه الكلية. كلية إيش؟ تكبير المصالح وتحصيلها ودفع المفاسد وتقليلها ودورها. أما المصالح الملغى مثل أن يظن بعض الناس مصالح معينة، لكن هذه المصالح الحقيقة هي ليست مصالح صحيحة، مصالح مثل ما نقل عن المنذر بن سعيد البلوطي أحد علماء الأندلس، أنه حينما نقل له أن رجلا من أمراء الأندلس قد جامع زوجته في نهار رمضان. الآن الذي جامع زوجته في نهار رمضان، الأمر الأول وطبعا الإفطار والجماع في نهار رمضان على الترتيب وليس على التخييم، أن يبدأ بماذا؟ بأن يعتكف ثم أن يصوم، ثم أن يصوم 60 يوما، ثم أن يطعم 60 مسكينا. فقال هذا الإمام، قال إن هذا الرجل يستطيع أن يعتكف مباشرة. منذ مسعود البلوطي قال هذا الحاكم يستطيع أن يعتكف مباشرة، إحنا بدنا جاهزين، نعطيه ناس عليك محترمة، شو بدنا نخليه؟ خليه يصوم 30 يوم، 60 يوم إيش؟ متتابع. فالعلماء انكروا عليه، قالوا لا، هذا دين، انه سواء للحاكم او لغير الحاكم هذا دين، فلذلك ينبغي ان يفعل كما فعل. وهذا لا يعني انك انت الان تراعي ذلك الحاكم، لان يا اخواني هذه الكفارات هي في الحقيقه هي كفارات في الدنيا، اما في الحقيقه الامر في النهايه من ناحيه الثواب والعقاب ليس عندي وعندك، عند الله سبحانه وتعالى، عند الله سبحانه وتعالى. هذه المصالح الملغاة، مصالح الملغاة، مثل أن يأتي رجل يقول والله يعني بعمل في البناء وبشق علي الصوم، ما أقدرش أصوم، بتعب بالكره، ما مش قادر إني كذا أصوم عشان أتقوي على طاعة الله، ليش؟ عشان أتقوى على لعب الكرة، لأن لعب الكرة جهة في سبيل الله، فإذا وما بني على كذا وكذا، إذا نفطر في رمضان، بعدين شو اللي فرق بيني وبين الرجال اللي بيسافر مسافة 80 كيلو يقصر، وأنا المسكين جالس ليش؟ ألعب في الأولمبيين وجالس ألعب في ولا جالس أبني ساعتين ثلاث ساعات، لا مش المسألة، هذا أمر أتت به الشريعة، هذا أمر أتت به الشريعة فيعتبر ويؤخذ به، وتلك القضايا في الحقيقة لا يمكن أن تقال فيها إلا حينما يحكم الفقيه نظرته في ذلك الشخص ويعرف ماذا عند ذلك الشخص فيفتيه فتوى قد تكون خاصة له ما لكم عند القرآن، مثلا رجل مثلا يعمل في البناء، وطبعا نحن نقول انه عليه ان يصوم، يجب عليه ان يصوم، لكن هنالك بعض المسائل لا ينبغي ان يفتى بها ايش؟ بشكل عام، يقول والله نعم يصوم يفطر ولانه يعمل في البناء، لا، لانه كان الصحابي يجاهدون في سبيل الله، وكان يعني عدد من الناس يعملون ويفتحون، وهم صائمين، يعني ليست القضية. إذا المصالح، هذه المصالح المرضى أو الموهومة، المصالح الثلاثة المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة قال بها الإمام أحمد وقال بها الإمام مالك من قبله طبعا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونصر قضية المصالح المرسلة نصرا كثيرا ونصرا كبيرا. نعم. مثل ايش استاذ؟ مثال مصالح المرسلة. مرسلة مثل ايش استاذ؟ جميل، احسنتم، انا نسيت ان اتكلم عن المصالح المرسلة. المصالح المرسلة طبعا هي المصالح التي لا يوجد فيها حكم شرعي بالنفي ولا بالأمر، ولذلك مصالح مرسلة هي أنها تقول أرسلت الشيء أي أطلقت له العمل، لا يكون هنالك ما يمنعها من أدلة شرعية ولا يكون هنالك ما يجعلها مأمورا بها. مثلا الميكروفون مصلحة مرسلة. الشيخ عبد الرحمن السعدي اللي احنا جالسين نقرا الان في قبل تقريبا 10 سنوات كان ما في ميكروفونات. اجت الميكروفونات. بعض الناس قال الميكروفون بدعه من علماء نجد. قالوا الميكروفون بدعه. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله انتهض بهذا الموضوع. قال يا جماعه الميكروفون هذا ينقل الى الصوت. انا جالسين ننقل الصوت ونبين للناس ونبين لهم ونخبر بدل ما نجيب واحد بعد كل 3 أو 4 سنوات يبلغ وهذا يبلغ وهذا خلاص احنا بنقوم في هذا الموضوع. حتى ان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله القى خطبه الجمعه في يوم من الايام حول هذه القضيه عن مشروعيه الميكروفون انه من مصالح المرسله. مثلا من المصالح المرسله مثلا خلينا نقول وجود مثلا خزانة بيت مال المسلمين، إقامة الدواوين، إقامة الأقاليم، ديوان الجند، ديوان الجيش، وتقسيم الوزارات، هذه كلها مصالح مرسلة. وأكثر ما يفضي في كثير من الناس أن يربطوا ما بين جانب المصالح المرسلة وما بين ما يقصد للعبادة في الأصل فيظنوه مصلحة مرسلة وفي الحقيقة ليس مصلحة مرسلة. مثل مثلا المولد النبوي. يقول لك المولد النبوي مشروع وسنة وهو مصلحة مرسلة وهذا غلط. أو الإسراء والمعراج وهذا غلط. أو ذكر الهجرة النبوية وهذا غلط. ليس من قبيل مصالح المرسلة، لأن هذه قضايا داخلة فيها قضية الجانب العبادي وجانب قصد هذا الأمر والنظر إليه وهكذا. فإذا المصالح المرسلة يا إخوان هي مصالح عامة لم تأت الشريعة بأدلة تخصها ولم تأت الشريعة بأدلة تمنعها أو تدفعها، وإنما جعلت للناس مطلق النظر فيها. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق مصلحة مرسلة عليه الصلاة والسلام. أول ما أتى عليه الصلاة والسلام المدينة قال ربوا لي كم يحصل من الإسلام مصلحة مرسلة. أحصلوا المسلمين فكانوا 1400 شخص وهكذا. جمع القرآن كذلك أحسن جمع القرآن من المصالح المرسلة. قال فإن تزاحم عدد المصالح أو فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. مصالح كثيرة موجودة عندنا، مصالح هنا مصلحة هنا مصلحة هنا مصلحة. ماذا نفعل؟ يقدم الأعلى من المصالح. مصالح كثيرة جدا موجودة، ماذا نفعل؟ لذلك لما سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن مصالح موجودة كثيرة، ماذا أفعل؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله كلمة كنت بمالك، قال: انظر إليها ثم اعمد إلى ما ترى أنه أقرب إلى ربك وأقرب إلى قلبك. أقرب إلى الله عز وجل كقربة عمل صالح وكذا، وكذلك أقرب لقلبك من باب إيش؟ من باب أنك تستطيع أن تقوم عليه وتعمل به وهكذا. طبعا ما الأدلة على ذلك؟ الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. قال الله عز وجل: واتبع سبيل من أناب إلي. يعني اجتمعت مصالح عدة، ماذا نفعل؟ ولذلك مثلا أحيانا قد يكون الرجل مثلا بين الأذان والإقامة في وقت الظهر، ماذا الآن بإمكانه يقرأ القرآن، بإمكانه يقرأ الكتاب، بإمكانه يتحدث مع أخ له في قضية ما، الآن هذه كلها من المصالح. مصالح، ماذا يفعل الآن؟ يقدم الأعلى، الأفضل، ما هو الأعلى والأفضل مثلا؟ الدعاء أو الصلاة، أصلا الدعاء إلى ربنا الآن والإقامة، أو بين كل أذانين الصلاة، هذه يعني تقدم ويكون لها مثلا دور، مثلا مصلحة مصلحة الصلاة الفريضة تقدم على مصلحة الصلاة النافلة. يعني مثلا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو أن رجلا ما يا إخواني الكرام إيش؟ كان هنالك عنده صلاة. صلاة الفريضة وكان يصلي النافلة. يقطع النافلة إذا كان أمامه ركعة الأولى وركعة ثانية، يقطع النافلة لأنه أولى إيش يا إخوان؟ صلاة الفريضة. صلاة الفريضة الآن مقدمة على صلاة النافلة وهكذا. كذلك المصالح الخاصة والمصالح العامة. المصالح العامة تقدم على المصالح الخاصة. مصالح عامة للمسلمين لأمة الإسلام جميعا تقدم عن المصالح الخاصة التي يعني قد تخص فلان دون فلان. لذلك قد يكون رجل مثلا ما يكون رجل ما عنده مثلا لنقل مثلا أرض، وهذه الأرض هي في الحقيقة بينها وما بين ذلك المكان قرابة نصف كيلو، ولو أراد رجل أن يمشي عليه أن يدور على هذا المكان كاملا حتى إيش يعني يصل إلى المكان الذي يقصده. فرأت مثلا البلدية مثلا باعتبار شرعي معين أن يقطع جزء من إيش يا إخواني الكرام، يقطع جزء من هذا يسمى سادات، كان يسمى سادات، ها يقطع مثل شارع 6 متر و 4 متر و 4 متر و 5 متر حتى الناس تمشي، ولهذا يختصر عليهم كثيرا من المقام ويعني شيء من هذا القبيل. كذلك يا إخوان المصالح القطعية تقدم المصالح القطعية، مصالح قطعية يعني أمر مقطوع به يقدم على مصلحة ظنية، مصلحة يعني هي تغلب على الظن، لكن ليست مصلحة في الحقيقة إيش؟ مصلحة قطعية سيتأكد وجوبها، يتأكد الفريق يتأكد العمل بها، إن هذه مصلحة قطعية أولى من تلك المصلحة التي قد تكون هي في الحقيقة ليست إلا مصالح فلان يتوقع شيئا ما وفلان يتوقع شيئا ما. فإذا هنا تزاحم بالمصالح نرتكب الأعلى أو نفعل الأعلى من المصالح، نحاول أن نفعل الأعلى من المصالح. قال وضبه تزاحم المفاسد يرتكب الأدى من المفاسد. اجتمعت عندنا مفاسد عندنا ما في حل، يا إما نفعل هذه المسألة وهذه المسألة، فماذا نفعل؟ هل يعني لا نفعلها كاملة؟ إن استطاع الرجل أن لا يفعلها كاملة فقد أخذ بالعزيمة، لكن يضطر الرجل إلى ذلك، ما في عنده مجال، لا يوجد عنده حل إلا أن يفعل هذه إيش المفسدة، عليه أن يفعل. قال الله عز وجل فمن اضطر غير بغي ولا عاد فلا إثم عليه، وقال الله سبحانه وتعالى إلا ما اضطررتم إليه. فالرجل مثلا اضطر إلى كان في أرض مسغبة لا يوجد فيها طعام ولا شراب ولا كذا وكذا، فوجد مثلا يعني يا إما إنه يموت أو وجد مثلا أكرمكم الله ميتا الآن يذهب فيأكل هذا البيت، وعلى قول مسروق بن الأجدع طاووس بن كيسان وغيرهما من أهل العلم أنه إذا لم يأكل منها فإنه يموت منتحرا. قال أهل العلم لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قد جعل هذا أصلا، لأن الله عز وجل من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فجعل الاضطرار أصل، هو في الأصل أن لا يأكل، لكن ما دام وصل لدرجة الاضطرار ماذا عليه أن يفعل؟ أن يأكل، لأنه وصل لهذه الدرجة درجة الأصل. كذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يقتل المشركين بشكل عام، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني كما في حديث صعب بن جثامة وغيرهم من أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام يعني نهى أن يقتل إيش النساء ونهى أن يقتل الأطفال ويقصدون بالقتل، لكنه عليه الصلاة والسلام حينما استعصى عليه قتل الطائف أرماه بالمنجنيق، والمنجنيق هي غارة نارية منتهية تضرب ربما تضرب أطفال وما لك لا يعرف، لا يجب علينا أن إيش أن ندخل في هذه المنطقة. فلذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مفسدة، في هنا مفسدة ولا مفسدة. أم كلثوم لما أرادت أن تهاجر من مكة إلى المدينة مع شيخ عبد الستير، أم كلثوم لما أرادت تهاجر من مكة إلى المدينة ما معها زوج، زوجها كافر ها وليس لها محرم، فليس لها إلا إيش أن تهاجر، لأن هنالك مفسدة أن تبقى في ذلك المكان وهنالك مسألة أخرى أن تسافر إيش؟ لوحدها. كذلك ما ذكره ابن الجيم الحنفي إنه لو أن امرأة ما تسافر مع رفقة مأمونة معها محرم فمات المحرم فماذا تفعل؟ قال وهذا في الحقيقة قول الحصيب، قال لا بأس أن توكل أحد الناس ليقوم بشأنها، مش تقوم بشأنها يعتبرها وأخيها ويصير أخوها ويصير كذا زي ما بيكون بعض الناس، لا يعني توكل شخصا ما ممكن يكون مثلا مشرف على الطحنة أو مشرف على الباص انه يقوم بشؤونها العامة. فبهذا يا اخوان الكرام تكون قضية المصلحة والمفسدة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من سبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلى أن تكون صالحا، عندنا مصلحة وعندنا مساله يا اخواني مصلحه ايش الاستنشاق دائره الاستنشاق لكن عندنا ايش الان مفسده فالان عندنا ايش حصل الان تعارض بين المصالح والمفاسد ايش بيكون الان دور المفاسد مقلل مقدم على جلب المصالح وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صالح اذا كنت صالح لا تجيبش المصلحه اذبحها ابعدها ما بدنا اياها وهكذا كذلك لو تولد حيوان من ماكول ومن غير ماكول مثلا البخيل تولد مثلا عندما خرق مثلا الخيل الحمار او العكس هل يؤكل؟ لا يؤكل لانه عندنا هنا ايش؟ يعني مصلحه اللي هو جواز الاكل من يعني على قول من قال الخيل طبعا يؤكل المساله خلافيه والقول الاخر اللي هو الحمار الحمار طبعا لا يجوز اكله فنحن ايش؟ وهذه فيها قاعده انه اذا اجتمع الحرام والحلال غلب الحرام على الحلال اذا اجتمع الحرام والحلال غلب الحرام على الحلال طيب قال ومن قواعد الشريعه التيسير في كل امر ناله تعسيرا من قواعد الشريعه التيسير دين الاسلام دين يسر بفضل الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فاصنع القوم الكافرين في سنة مسلم قال الله قد فعلت لذلك نحن نقول امين يعني الانسان حينما يقع مثلا خصوصا في قراءته الخاصه يقول اللهم امين فقال الله عز وجل ايش؟ قد فعلت طبعا لا يقول امين في الصلاه المفروضه لا يقول امين في الصلاه المفروضه غفرنا وارحمنا وما اصحاب الكافرين لا يقول امين في الصلاه الان انت الان عليك ان تستمع الى الامام كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر ولن يشاد احد من هذا الدين الا غلبه فاغلوا فيه الرزق فان المملكه لا رقم قطع ولا بطل ابقى وهو يضرب على هذا لكن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ عسر يسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرج الامام البخاري في الادب المفرد واحمد قال عليه الصلاه والسلام بعثت من حنيفيه السمحه بعثت من حنيفيه السمحه نعم واخرج البخاري من حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خلي بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما اي نعم فاذا هذا الدين بفضل الله عز وجل دين مسلم واليسر صفته يعني صفه الدين يا اخوان ان الدين يسر كان للكفار الذين كانوا قبلنا اذا ارادوا ان يتوبوا ايش؟ يجتمعوا فيما بينهم ثم كما قال الله فاقتلوا انفسكم ها؟ يعني ربما يقتل الرجل والده ربما يقتل ابنه وهكذا وكذلك كان عندهم من الانصار والاغلال ولذلك قال الله ويضع عنهم مصرهم والاغلال التي كانت عليهم وكانوا يبالغون في العبادات التي ما انزل الله بها من سلطان وحدانيه ابتدعوها ما كتبناها عليه ثم نقف الا ابتغاء رضوان الله ها كما راوها حق رعايته ثم اذا زال وبالغ لذلك يا اخواني الكرام دين الاسلام في اصله دين مسلم لذلك هذا النصر يميز هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك يا اخواني الكرام بعض الناس يفهم النصر بانه في الحقيقه هي عباره عن مسائل معينه ينسر فيها على الحقيقه ان مسائل معينه اذا نسر فيها على المسلمين بما عليه دليل او مصلحه راجحه حقيقيه فان هذا بفضل الله سبحانه وتعالى يؤخذ به ولكن ان نقول ان الدين يسر وان تحلل للناس يعني كثير من المسائل التي ما انزل الله بها مصطفى هنا يا اخوان احنا ايش؟ نقف لهذا يعني مثلا من يقول والله يجوز للرجل ان يضحي بالدجاج قد وصلت بعض ما تركيا يجوز لي كذا كذا يجوز ما بدي اقيس واقول لكم اقوال كثيره في الحقيقه تعد اقوال شاذه للاسف الشديد كثير من هذه الاقوال الشاذه هي في الحقيقه ايها الاحبه ايش؟ هي عباره عن توضع تحت كلمه التيسير وهذا يا اخواني في الحقيقه ان فيه مبالغه كما ان بعض المقابل هنالك من يبالغ او قد يتشدد في بعض المسائل والحقيقة يعني وخير الأمور الوسط البسيط وشرها الإفراط والتفريط كلا طرفي فصل الأمور لذمن. وكلمة المؤلف ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعناده تعسير يعني أصابه تعسير. من قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير يعني أصابه تعسير. هذه الكلمة في الحقيقة أولى بأمري من كلمة بعض الفقهاء المشقة تجلب التيسير. أولى من كلمة المشقة تجلب التيسير. لأنه في الحقيقة ليس كل مشقة تجلب التيسير. يعني يا إخواني الكرام قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها تكبيرة وإنها للخاشعين. أنتم فاكرين أن الصلاة يعني هي ليست كبيرة؟ كبيرة من ناحية قد تكون ثقيلة يعني. لكن هي على الخاشعين ليست كبيرة بفضل الله يصليها الرجل ويستأنس بل من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. أي نعم فالإنسان يعني يسعد بها. فإذا هنالك أيها الأحبة مشقة محتملة أصلا هي مشقة محتملة في أصلها مشقة محتملة مثل الصلاة مثل الصيام. تخيل الآن إحنا جايين على شهر رمضان بدنا نصوم مثلا صيام أكثر من كم من ساعة؟ 16 ساعة. وأعان الله مثل الذي ربما يصوم في الخارج الحقيقة مشقة لكن هذه المشقة يجب عليه أن يقوم بها. لماذا؟ لأن هذه المشقة مما جعلته الشريعة من قبيل إيش؟ من قبيل التكليف يكلف بها هذا الشخص. وحينما يتعب أكثر فإن أجره على قدر نصبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فإن أجرك على قدر نصبك اللي هو التعب. ولذلك النصب اللي هو التعب والإرهاق. لذلك نحن بصراحة لا نقارن بين أنا ربما نصوم تحت مثلا المكيفات والمآوئ وفلان الذي يصوم بصراحة وهو مثلا ربما يكون مثلا مجاهد أو ربما يعمل في الأعمال بنا وهو يصوم ويبتغي الأجر من الله وربما يستكر العرض يصوم سبب. والرجل يقول لا والله مستحيل اني افطر يوم من الايام. يعني تقارن بين عمل ومن لا مستحيل لا يعني فرق كبير جدا بين هذا وبين هذا. يعني ذلك الاجر عند الله عز وجل اذا احتسب النيه حقيقه الاجر اعظم من اجر الذي يصوم. لانه في الحقيقه يا اخوان وهذا يا اخوان مما يسهل على الناس او مما يعطينا قضيه مهمه على ان الثواب والعقاب عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يثيب كثيرا من الناس على انها تعب. لكن ان تتطلب المشقه لا. يعني قد ياتي رجل فيقول اريد ان احج على قدمي. من قال لك تروح حج على قدمك يا اخي الكريم؟ من قال لك تروح حج على قدمك؟ او انك تشق على نفسك فتصوم كل الايام؟ من قال لك تصوم كل الايام؟ ولذلك المشقه يا اخواني الكرام لا ينبغي للرجل ان يتقصرها. مثل ذلك الرجل الذي خرج واراد ان يصوم تحت ايش؟ تحت الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم فنروه فيصطدم. يعني ليس عليه ان ياتي فيتقصد المشقه. اذا نحن لا نتقصد المشقه لكن ان كان هنالك في قضيه الشريعه ما كلفنا به وفيه مشقه فيجب علينا ان نقوم بها. لاننا في الحقيقه نحن ايها الاحبه ايش؟ مكلفون. وحقيقه ان نقول يا اخوان حتى الانسان منذ ان خلق هو مكلف يؤمر منها. ما الدليل على ذلك؟ حينما خلق الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام أمره أن لا يأكل من الشجرة وفي ذلك امتحان. ولذلك لأجل هذه المسألة اختلف العلماء هل الجنة التي كان فيها آدم عليه الصلاة والسلام هي الجنة التي هي يعني المعروفة التي نسألها الله سبحانه وتعالى أو جنة أخرى؟ قد تكلم الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة في مقدمتها أكثر من 100 صفحة ونقاش طويل جدا عند أهل العلم. فالمقصود من الكلام ان الانسان مكلف يعني خلق للتكليف. كذلك يا اخوان من قواعد الشريعه التيسير في كل امر نابه تعسير. من القواعد الجميله التي تندرج تحت هذه القاعده قول الامام الشافعي اذا ضاق الامر اتسع. يعني مثلا رجل لا يستطيع ان يصلي وهو قائم. يصلي وهو قاعد. حديث عمار بن حسين بن ناصر بن بواسير قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع على جنب. وفي روايه عند النسائي باسناد لا باس به او مستلقيا صليت مستلقيا. وكان الحديث واسناده فيه يعني فيه كلام بعض اهل العلم قال اسناده حسن. على كل حال انه الانسان اذا شق عليه امر ما فعليه ماذا يا اخوان الكرام؟ منهم يعني الناس طبعا يصلي قائم ويصلي قائم ويصلي قائم ويصلي يعني على جنب، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جميل جدا، قال أن الإنسان يعني عليه أن يحفظ قوته فلا يرهقها بالمشقة التي تغلب على عليه، ولذلك الشريعة الإسلامية لم تفرض علينا بعض الأمور خشية من أن نصاب بالكذب أو بالملل، مثل مثلا صلاة التراويح. تخيل يا إخواننا نفر الله، ستكون يعني قد تكون صعبة على بعض الناس. كذلك الصلوات الخمسين التي فرضت، أنا كل مرة تخيل يا إخوان أننا فرض علينا 50 صلاة، لذلك نحن نقول هذا ليس فيه شيء غلط، ما في شيء غلط صحيح. كم الآن نجد أن موسى عليه الصلاة والسلام فضل على أمة الإسلام؟ قابل العالج بني إسرائيل مجردهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تقدر ارجع إلى ربك، قال آخر شيء استحيل، حتى قالوا خمس صلوات ما نقدر، قال إني قد استحيت. يعني ربما يعني المقصود من الكلام أنه أن خمس صلوات، تخيلوا 50 صلاة لا يوجد مجال، أنت أضربها الآن لا يوجد مجال، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى أنها خمس في الفعل، خمس صلوات في الأفعال التي يقوم بها الشخص، وخمسين في الأجر، قال يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد كما قال الله سبحانه وتعالى. فإذا الله ما فرض علينا ذلك، كذلك لولا أن أشق على أمتي لأمركم بالصلاة عند كل صلاة، وفي رواية على كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمركم بالصلاة عند هذه الساعة لما مضى ثلث الليل الأول في صلاة العشاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هناك قضايا لم تشرحها الشريعة حتى لا يصيب الناس الكذب والبلد. القضية الثانية حتى لا يصاب الناس بالانقطاع عند تزاحم الأعمال التعبدية. تذكر قصة سلمان الفارسي لما آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء، وأتى سلمان، قصة معروفة، يعني أراد أن يأكل وأبو الدرداء وضع عنده الطعام فقال أنا صائم، وأراد أن يقوم قال له نم إلى أن قال من نفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولرأسك عليك حقا وأعطيك فيها الولد فأعطيك الذي حقا. في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان. فإذا هنا كذلك تخيلوا أن العبادات كلها ورا بعض الأعمال التعبدية بمعنى أن هي القيام بالشعائر هذه من صلاة وصيام فتبت الناس. لذلك بفضل الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما بعثتم ميسرين ولا تبعثوا معسرين، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب يا اخوان في نقطة مهمة جدا، أنواع التخفيف هذه لطيفة جدا رائعة للغاية. أنواع التخفيف يعني يسرت الشريعة علينا أمور، خففت علينا أمور. مثلا من أنواع التخفيف والتيسير ما يكون في السفر في الجمع، نجمع ما بين الصلاتين، جمع تقديم أو إيش؟ أو جمع تأخير، جمع تقديم الظهر مع العصر أو جمع تأخير. كذلك تخفيف الجمع مثل أن يجمع الرجل ما بين الصلاتين لأجل المطر، لأجل يعني نقيس عليها في الصحيح البرد الشديد، الغبار الشديد، وهكذا. كذلك الإسقاط، تخفيف إسقاط، مثلا رجل المرأة حائط يسقط عن الصلاة، رجل كبير في السن ومريض مرضى أن يرجعوه يسقط عنه الصيام، وهكذا. تخفيف إبداء، إنه إذا شق عليه الوضوء حتى ولو كان يعني ما موجود بس ما بارد جدا ما بستطيع، فله ان ياخذ به بالتيمم، لان هنالك قاعده يعني المعروفه عند الفقهاء والاصوليين ان البدن ياخذ حكم المبدل، ان البدن ياخذ حكم المبدل. كذلك تخفيف وتغيير مثل صلاه الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ربانا، فإذا فلاحظوا أن صلاة الخوف لها طريقة، لكن لاحظوا أن الصلاة لم تسقط. يعني بيجي واحد يقول لك والله يا شيخ الدين يوسف خلاص صرف عنك ما عاد مش لازم نصلي، يقول قاتل أعداء الإسلام. لا بدك مسمى بدك مسمى ليش؟ لأنه الآن هذه شريعة هذه فريضة. لذلك التخفيف ليش يا إخواني؟ يعني فيه نوع من التيسير على على على المسلمين. كذلك الآن تخفيف ترخيص تخفيف ترخيص مثل مثلا من خص ما بقدر يعني وعنده خمر فايش يفعل؟ تشرب. طيب سؤال، لو انه اصيب بالظما الشديد وكان معه خمر هل يجوز ان يشربه؟ اذا كان في ادله لا يشرب يعني. لان الخمر يزيد الرجل ايش؟ ظما. الحمد لله مش جاب بس هيك سمعنا. طيب الخمر يزيد الرجل ظما. لا بعدين ممكن يبقى يعني شوي يعني. فلذلك ولذلك العلماء يعني ذكروا هذه القضيه الضرورات، يعني الضرورات تقدر بقدرها وانه ليست كل ضروره ترتكب، لان في ضروره تستثير ان شاء الله تستثير ان شاء الله تعالى. كذلك من انواع التخفيف القصر للمسافر. القصر للمسافر. وكذلك من انواع التخفيف الزياده. من من من من انقص الى زياده، مثل ايش؟ هيا اخواني الكرام وقعت لنا رسول الله حديث صفان بن عسلان للمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاثه ايام بلياليهن. حديث اخرجه عن السنه. هذا يدل على ايش؟ على ان المسافر يجوز له ان يعني يلبس الجوره او الخفين ويعني ويكون له افضل ويكون له افضل بفضل الله سبحانه وتعالى. كم باقي يا اخوان على الساعه 6:05 طيب اساس الوقت الساعه 6:05 طيب نكمل ان شاء الله. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وكل مقدور مع الضروره ايش؟ بقدر ما تحتاجه الضروره. هذه من القواعد اللطيفه والمهمه والرائعه. قال العلماء لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضروره. لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضروره. العاجز ليس عليه لا يجب عليه ذلك. والمحرم والعاجز لا يجب عليه الواجب، والمقر يجوز له ان يرتكب الحرام. وهذه يا اخوان من من من من من رائع الشريعه، هي مبدا الى الله الامر التسع. طاق الامر عليك، طاق، ماذا عليك ان تفعل؟ لك ان تفعل الحرام، لكن لا تفعله ابتداء. طيب قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله ما استطعتم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره وعبد الله بن عمرو العاص وانس وغيرهما وغيرهم من الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا اردتم بامر فاتوه ما استطعتم، واذا يجب عن نهي فاجتنبوا. عندنا حبيبنا شيخ الاسلام تاج راسي وراسكم بيقول انه فعل المامورات في دين الاسلام حثت عليه الشريعه اكثر من النهي عن المحظورات اللي هي محرمات. وخالفه الجمهور، قالوا النهي عن المحظورات اهتمت به الشريعه اكثر من الامر بالمأمورات. احنا بدنا نلاحظ ملاحظه انه الامر هنا قال فاتوه ما استطعتم، لكن النهي ايش قال؟ فاجتنبوه. ما قال فاجتنبوه ما استطعتم. اذا يا شيخ محمود لو صارت فاجتنبوه ما استطعتم كل واحد يحكي ايش؟ على مزاجي المسألة. فاجتنبوه ما استطعتم، لذلك اجتنبوه يعني أمر نهائي. أمر نهائي. الواجب في اللغة الساقط أو النازل. أضاع بن عمرو أميرا نهاه عن السن حتى كان أول واجب. أول واجب يعني أول ساقط. أميرهم نهاهم أنهم يستسلموا، قالوا قاتلوا، فأول ما قاتلوا قتل فاستشهد. أو فقتل. فالمقصود من الكلام أن الواجب هو الصبر. قال ليس واجب بلا اقتدار ولا محرم طيب وليس واجب في اهل ذلك ان القدره يا اخوان معلقه بالاستطاعه، والاستطاعه هي التي يستطيع عليها الشخص يا اخوان الكرام، وهي المصححه للامر والتي تدخل تحت قدره المكلف، يعني المكلف استطاعه تحت قدرتي تحت طاقتي تحت ارادتي. لذلك استطاعه مع اطاقه تطيقها الشخص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابلغوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمد حتى تمل. وقال الله: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا، وقال ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. وفعلا الله عز وجل لم يحمل امه الاسلام ما لا طاقه لهم به. ولكن هذه الاستطاعه التي هي تحت قدره العبد يعان عليه العبد من الله سبحانه وتعالى، يعان عليه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشاعر: اذا لم يكن عون من الله بالفتى فاول من يبني عليه اجتهاد. يعني الله عز وجل يعين العبد على فعل هذه الطاعه. ولذلك انت حينما تنتهي من الصلاه سبحان الله ماذا تقول؟ يعني الاذكار: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خلص الصلاه، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تدخل المسجد: بسم الله، اللهم من يسألك أبواب رحمتك، اللهم من يسألك من فضلك. فأنت الآن تستعين بالله. ولذلك كل حياتنا هي الحقيقة متعلقة بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، واستعانتنا بالله سبحانه وتعالى داخلة ضمن استطاعتنا، استطاعة مع استعانة بالله سبحانه وتعالى. طيب، الواجبات على نوعين يا اخوان، تحملوا شوي. هي صحيح فعلا درس شويه معلومات في تطبيق الاسم قليلا، لكن كامل الدسم احسن من خفيف الدسم، لكن يكون يعني مسلم لحم يا شيخ محمد. ها مثل انك تاخذ لك يعني ثلاثه ها بسيط ممكن تشبع امور يعني ساعه اسئله باذن الله. خلاص ان شاء الله. طيب، الواجبات على نوعين، واجبات لا تتبع أرض بل هي جزء واحد، واجبات لا تتبعض بل هي جزء واحد، فإن عجز عن بعضه سقط البعض الآخر. واجبات لا تتبعض بل هي جزء واحد، فإن عجز عن بعضه سقط البعض الآخر. طبعا كلمة إدخال كلمة أل على البعض فهي كلمة خاطئة، وابن مالك وغيره من أهل العلم يعني لا يرون إدخال أل على بعض. ابن مالك وغيره من أهل العلم تقول البعض هذه كلمة يعني غير صحيحة، الغير البعض غير صحيح. ولذلك تقول يعني بعضها بعض أو شيء من هذا القبيل. على كل حال هذه الواجبات التي لا تتبعض، فإن عجز عن بعضها سقط بعضها. مثلا صاع الفطرة، ايش صاع الفطرة؟ نعم، الرجل عنده والله يعني ما عنده الا 5 ريال او 5 دينار او 5 على حسب. فالان الرجل على استطاع على، فما دام انه استطاع عليه على 5 بس مش قادر على البقيه يسقط عنه ذلك، يسقط لانه هذه الواجبات لا تتبعض. لا تتبعض، إن قدرت على شيء مش تعطي لا تتبعض، وإنما خلاص يسقط عنك هذا الشيء، وإنما يسقط عنك هذا الشيء. ولذلك يقول الفقهاء: ما لا يتبعض فاختيار بعضه كاختيار كله. خلاص يعني يا إما أنك تفعله كاملا أو أن لا تفعله كاملا. هنالك نوع من الواجبات يتبعض، يعني يمكن أن تقوم ببعضه دون البعض الآخر، مثل ستر العورة في الصلاة. والله الرجل مثلا مش معه إلا يعني خطة بسيطة ممكن يستر بها السبعتين الطول والدور، يستر بها، يجب عليه أن يستر بها. مش بقول والله مثلا أنا يعني خالع مثلا ربما على مثلا من يرى من فخر العورة، بقول والله أو عفوا ممكن يستطيع أن يستر الطول ما يستطيع أن يستر الدور مثلا. فماذا عليه؟ نقول لا، لا يجب عليك ان يسقط. يعني هذه الواجبات ايش؟ ان لم يقم بجزء منها فليقم بالجزء الاخر، فليقم بالجزء الاخر. مثلا الرجل كل ناس وناس كلهم عراة. الآن من شروط الصلاة إيش؟ ستر العورة. ماذا يفعل؟ كلهم عراة. مثلاً لنقول أنهم كانوا في يعني في سفينة فربما أتى ناس سلبوهم أموالهم وأنسدهم وكذا وأخوهم عراة. هل لا نصلي؟ لا، يجب عليهم إيش؟ أن يصلي. كيف الإمام يخذ معهم؟ يتوسط إلى بينهم ثم إيش؟ يصلون. عندهم خلفتين يغطوا الإمام. يعني هكذا المقصود، إنه هنا وجهات تتبعض، فيمنغي يعني يمكننا أن نقوم، يمكننا أن نقوم ببعضها أو بجزء أو بجزء منها. ولذلك الفقهاء يعبرون عن هذه المسألة بقولهم الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني الأمر متيسر عندك، متيسر جزء منه عندك، لا يسقط بالمعسور. وقال بعض من ضمن المسائل كذلك، رجل مثلا عنده ما يمكن ان يتوضا به الى ان يغسل يده، بعدين يمتلئ الماء، ماذا يفعل؟ هل يتيمم او لا؟ هذه مساله فيها خلاف، هذه مساله فيها خلاف بين اهل العلم، انه هل هذا الذي يتبعض من الواجب الذي يتبعض او من الواجب الذي لا يتبعض؟ اختلف الفقهاء في ذلك. والصواب الله سبحانه وتعالى اعلم انه ايش؟ يتيمم. وصاب انه يتيمم، اذا ما لم يكتمل فياخذ البدل، ياخذ حكم البدل، ياخذ حكم المبدل على ان المساله يعني كذلك. يا اخواني القران ولا محرم مع اضطراره، الضرورات تبيح المحظورات. هذه القاعده الفقهيه الكبرى، الضرورات. وطبعا هذه يا صدر بالذات كل الناس عوام وشباب وصغار يقول لك المحظورات تبيح، المحظورات تبيح المحظورات. وصاروا فقهاء مع انها ولدت فيها الكتب، وبالعكس يعني سميت نظريه الضروره كذلك. كما قلت لكم بالامس انها مساله ما بين الطباعه الفقهيه والاصوليه نظريه، يعني كلام كامل وكلام مجمع وكلام. فقضية الضرورة صحيح الضرورة ليست الضرورة، لكن ما هي الشروط وما هي هذه القضية مهمة جدا. الآن يا إخواني الكرام، الضرورة هي المشقة كما قال الغزالي التي تلحق بالناس ولا يتحملها جسم بني آدم. المشقة الحاصلة الشديدة التي تلحق بالناس ولا يتحملونها، ولا يتحملها مثلا بنو آدم أو بني آدم، ما يستطيع الحمل. بعض الناس يقول الضرورة هو أن يعني أن تخشى حقيقة على نفسك من الهلاك، لا، هذا في كلام زمان في مبالغة، مش شرط أن الإنسان يصل إلى هذه الدرجة، لكن المقصود بذلك أن تكون لك مشقة شديدة لا يتحملها الإنسان، فيخرج عن أن يكون إيش؟ عنده القدرة عليها إلى أن يكون هذا الأمر يتكلفه، يتعناه، كما في القراءة الأخرى، وعلى الذين يتطوقون فدية الطعام سنين، يتطوقونه يعني يتكلفون نعم. فإذا يا إخواني الكرام، إذا هذه هي الضرورة، يلحق بالعبد، يلحق العبد بالضرر البالغ والمشقة الشديدة الكبرى التي يعني تصيب ذلك الشخص. مثلا عمار بن ياسر، عمار بن ياسر، عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما استطاع أن إيش؟ يعني فيقول إلا أن يقول هذه الكلمة. قال الله عز وجل من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شرح من كفر صدره. فهنا نلاحظ أن عمار رضي الله عنه وأرضاه لما جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا فعل، هذه ضرورة، اضطر إلى هذا ما استطاع. فإذا الضرورات تبيح المقدورات، هذه الضرورة أباحت لذلك الرجل القيام بالعمل المحظور. كذلك مثلا الرجل مثلا اضطر لأكل الميت، اضطر لشرب الخمر اضطرار، ليس اختيار، فهذا كله يا إخواني يجوز القيام به. وطبعا الدليل الذي على ذلك قول الله عز وجل وقد قصد لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، وقول الله سبحانه وتعالى اضطر غير باب ولا عاد، لاحظوا كلمة غير باب ولا عاد. معنا يا اخواننا صلوا على رسول الله. غير باب اذا اضطر لكن لاحظوا غير باب ولاحظوا غير عاد، يعني ما يبغى اكثر، يبغي اكثر، يبالغ في هذه القضيه ولا يعتدي اكثر. اضطرارك مخير، لماذا؟ الضروره تقدر بقدرها. الضروره كذلك انك ان تكون ضروره مخنوقه بحسب حالتك، يعني ليست الضروره ان تفتح مثلا الطبيب يريد ان يكشف على المرض مثلا عن اذنها، مش ان المرض تكشف مثلا عفوا عن شعرها، هي تكشف عن اذنها. الطبيب يريد مثلا ان يكشف عن عوره الشخص في قضيه ما للكشف، يكشف عن هذا الشيء، ليس ان يبالغ فيه. ولذلك يا اخواني الكرام الذي ينبغي ان نقول ان هذه الضروره صحيح انها ادبيه وشريعه، لكن هي مع يعني تقدم بالتقدير. الجبيره التي تربط عليها مثلا الرجل انكسر ظهره من هنا الى هنا، لا تحط الجبيره من هنا الى هنا، الجبيرة من هنا إلى مكان الكسر، يعني وهكذا. إذا الشريعة يسرت، وهذا من قبيل التيسير بفضل الله عز وجل، ولكن جعل ذلك لا يوجد فيه مبالغة ولا يوجد فيه مزيد في هذه القضية. أما طبعا الضرورات فيه المفروضات حكم إجماع عليها الإمام القرافي وفي كتابه الفروق وحكم وكتاب الأخيرة كذلك، والإمام ابن قدامة المقدسي وابن دقيق العين في كتابه الإحكام شرح أصول الإحكام حكى عليه الإجماع على هذه القضية. فإذا يا أخوان الضرورات تبيح المحظورات، ولكن هنالك قضايا مهمة ينبغي أن نقولها. الضرورات تبيح المحظورات ولكن تقدر بقدرها، ومن ضمن القضايا أن الضرورة إذا لم تندفع لا يجوز فعل المحظور. كيف لم تندفع؟ مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، رجل يريد أن يشرب الخمر لأنه ظمأ، لا يجوز له أن يشرب، لأنه الخمر يزيد الظمأ، فإذا الضرورة لا تندفع. معي يا إخواني الكرام، الضرورة لا تندفع. كذلك أنه لا يوجد طريق تندفع به الضرورة. مش إنه واحد يقول والله بدي أشرب، لا. إنه أنت تقدر ترتكب هذه الضرورة اللي هي في الأصل محرمة، لا ترتكبها بشكل خاص، وإنما يجب عليك أن ترتكبها وأن تعرف حقيقة أن هذا الشيء ستندفع به هذه الضرورة. كذلك أخيراً أن الخطر يكون أقل من فعل هذا المحظور من الضرورة. إيش معنى؟ مثلاً جاء رجل، خلينا نمثل عليكم طبعاً بعيد عنك، لكن قال إما أن تقتل الأخ محمود ولا راح نقتلك، لأن هذا بيض ما في حل، يا إما تقتل يا إما كذا. هل نقول إنه فلان مضطر؟ نقول محمد خلاص والله الله محمد جدتها الكلمة يعني بصل عليها. طيب هل نقول إنه مضطر؟ لا، لأنه نفس محمد مش أشرف من نفس محمود، نفس محمود من أشرف مش أشرف من نفس محمد، كلانا في الهوى سوا، فلا يجوز له أن يقتل. إذن الضرورة كما ذكر هذا القيد الإمام الشافعي رحمه الله أن تكون الضرورة التي يريد أن يرتكبها أقل من درجة الخطر، لأن الخطر على كلا الرجلين، فلذلك لا يجوز له أن يقول أريد أن أقتله، لأنه إذا هو قال أريد أن أقتله حتى أنجي نفسي، طب ما أنت من تقتلت. لذلك يا اخوان العلماء اجمعوا على ان الرجل حتى لو اكره على ذلك يقول فليصبر وليمت على ذلك، فليس روح ذلك اولى من روح ذلك. هنا مثلا ضرورتان، وهنالك في خطوره، يعني ان تكون هذه الضروره اقل من درجه الخطوره. يا اخوان هذا ممكن يحصل، ممكن هذا يحصل، يعني احيانا سبحان الله العظيم احيانا الفقهاء يذكرون مسائل معينه يغضب الناس يستبعدها، لكن يحصل هذا. ولو قراتم في كتب الفتاوى الفقهيه المعاصره والقديمه ستجدون شيئا في الحقيقه كبيرا مثل هذا، مثل الذين قيل لهم قاتلوا مع الجند الامريكي المسلمين الذين في افغانستان، وان لم تقاتلون ايش؟ ستقطع ازرافكم وربما تسجنوا. لا يجوز ذلك حتى لو كانت ضروره، حتى لا يجوز. في بعض الأشياء تشبه هذا. والله سبحانه كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، هو نفس ما تكلمنا عنها لكن إضاءات يسيرة. وكل محظور مع الضرورة، كل شيء محظور مع الضرورة مع ما اضطررت اليه انت يا اخي الكريم، لكن بقدر ما تحتاجه بقدر الشيء الذي تجدره ان تطبق هذا الامر. لذلك يا اخواني الكرام قال الله عز وجل فمن اضطر غير باب ولا عاد، قال العلماء الرخص لا تناط بالمعاصي، لا تعلق بالمعاصي، لا يجوز ان افعل هذا الامر لانني مثلا اضطررت اليه. مثلا رجل من ان يسافر اضطر الى السفر، لا رجل اضطر الى السفر من مكان الى مكان، لا يجوز له من اضطر الى السفر ان يذهب ايش يا اخواني الكرام؟ ان يذهب ويرتكب المعصيه، لانه هذا حرام. اضطرار السفر هذا شيء غير ذلك العمل الاخر. هنالك فائده مهمه جدا، هل الضروره تبطل حق الغير؟ ايش معنى عشان يعني نوضح المساله؟ رجل ما كان في سفينه، فحينما كان في هذه السفينه بدات هذه السفينه تضطرب وتموج به، فبدات البضائع والعفش يسقط عليه، فالان قال لا يوجد عندي من حل اني ايش امسك بعض العفش واديك البحر، لاني انا خلاص واقع في حاجه بيصه ساضيع بين كان وما لا في حل بدوكي. فالان لان هذه البضائع اعتدت عليه من خلال موج البحر، لا ومع ان هذه البضائع هي ممتلكات للاخرين ومقتنيات للاخرين، لكن لا يلزم ذلك الرجل بايش؟ بالغرامه او بالمال الذي يدفع به العمل. في المقابل لو انه كان في السفينه وبدات السفينه تموج بسبب انه ظن ان هنالك ثقه في السفينه، فبدا اخيرا ايش؟ يجبر ويعلن عنده امسك وحط في البحر، امسك وحط في البحر، يمكن لو كان في ناس رماهم في البحر على اساس ينجوا، الان ايش هذا عليه يا اخوان؟ هذا عليهم طبعا. فهل الاضطرار يبطل حق الضير او لا يبطل حق الضير؟ على التفصيل الذي ذكرته لكم قبل قليل، مثل كذلك هاج عليه جبل كان جالس في المرة، إلا هاج عليه جبل، راح مسك الجبل ايش؟ وقتله، لا يرجع، لكن صار الجبل يخور وحوله يلف ويدور، خاف منه، قال بدنا نروح نخطره، بدي اترد عليه قبل ما، لا يجب عليه ايش؟ ان هنا صحيح خشي من ذلك، لكن حقيقة هو الذي تبرع بهذا. والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله.